ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يضربون الملائكة على وشه. طخ اخرجي اخرجي اخرجي على دبر من وراء يضرب ضرب ضرب اخرجي للروح. يستخرجون منه الروح رغما عنه. عشان كده النوع ده لما تيجي تغسله تلاقي كفوف الملائكة عليه زي ما يكون مجلود بعصي ازرق واحمر في جسم كتير اللي بيغسله ويكفوه. للأسف الشديد لسه من كم يوم شاب 14 سنة مأساة 14 سنة وتبدو عليه علامات سوء الخاتمة. تسأل أمه كم بلغ ده؟ بلغ. كم بيصلي؟ لا ما طلعه. كم؟ 14 سنة شكله طفل لكن تبدو عليه هذه العصمة. مخرف الوش اسود. سلم يا رب سلم ارزقنا حسن الخاتمة يا حي يا قيوم. هذا الوجه تجد انه بعد ما يتضرب تستخرج منه الروح بشدة. تبدو عليه علامات سوء الخاتمة ضرورة في النحل. روحه تطير فوق نعسه تقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بها؟ فإذا وضع في قبره مجرد ما يسحب ويثيل عليه إليه لا مرحبا ولا أهلا. إيه؟ مين؟ فين؟ ليه؟ مين اللي بيتكلم؟ حيطان القبر. تقول لا مرحبا ولا اهلا. لا مش كده، مش هتقول كده لا مرحبا ولا اهلا بالراحه. لا ده شوف لما الحيطان تتكلم بقى هيبقى الصوت ايه؟ رعب رعب. لا مرحبا ولا اهلا. اما انك كنت ابغض من يمشي الي على ظهر. شوف لما تبقى في اوضه ظلمه مقفوله عليك وتلاقي حد يقولك بكرهك بكرهك بكرهك تفزع تفزع تموت. عشان كده كتير اهل النار يتمنوا الموت يتمنوا الموت في كل موقف من المواقف. ولكن النهارده اللي بيفر من الموت بكره يتمناه ما يلاقيهش. يتمنى الموت ولا يجده لا مرحبا ولا اهلا. اما انك كنت اضغض من يمشي على ظهري الي اما اذ وليتك اليوم فسترى قميعي بك ثم يلتئم عليه فتختلف اضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باصابعه هكذا ادخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيد الله له 70 تنينا. تسمع عن السنين؟ شوف الرسول بيقول ايه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا. 70 تنين لو واحد منها بس من الايه من 70 نفخ في الارض الارض تولع. 70 تنين مات في قبر مثل فترين. لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقي في الدنيا. ايه دول يونسوا يعني او يلعب معاهم لحد القيامة مسؤوم؟ لا طيب فينهشنا ويخدشنا

لها احكام تانية غير احكام الدنيا. ايه؟ فهو سائس معنيه بقت غير العين شاف الملائكة. انا بتعجب ايها الله. يا رب. يا رب لطفك بنا يا حي يا قيوم. ان الواحد واحد وشاف ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس داخلين عليه. الله شيء جميل صح؟ ده انت لو مريض وبتحب الشيخ فلان والشيخ فلان دخل عليك بتبقى سعادة قديه. فما بالك وانت موحد وعندك علم وعارف ان الملائكة دول ها ملائكة الموت وان هم دول ادم بيض الوجوه. يبقى انت انسان خلاص تبقى انتهت. ساعتها تقول ربي اقيم الساعه خلاص عايز ادخل الجنه. والثانيه انك لو انت رايد كده وفوجئت بملائكه سود الوجوه داخلين عليه او ساعتها بمنتهى البساطه هتقول اروح مين اروح مين اعمل ايه الحقوني حسوني احموني نجوني. ومحدش ما هو اللي حواليك مش فاهمين اللغه اللي انت بتتكلم بيها. خلاص الموضوع انتهى. سلم يا رب سلم. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره نزل اليه ملائكه من السماء بيض الوجوه بشراك بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. لأن الملائكة أصلا مخلوقين من نور كأن وجوههم الشمس. ما هم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. حنوط يعني ريح طيب عطش داخلين عليك وشهم منور وعام كفن أبيض وريح. الله ايه ده اصل يا ابني لا ريحه من الشيخ سيد ولا من الشيخ احمد دي منين من الجنة من عند ربنا. ريحه ما في بشر الحاج اللي هنا ده شيء اخر. حنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر. ايه ده هم كم ملك خمسة لا اكثر عشرة لا لا اكثر بكثير مية لا اكثر الف اكثر اكثر. مد البصر ما اصدعني دلوقتي خلاص خرمت الحيطان ما بقاش البيت والملايكة مش محتاجين ارض ولا سجاجيد دول واقفين على الهوى يبص كده على مد البصر على اخر ما تشوف عينه نور ملايكة قاعدين فيجلسون منه ايه مد البصر على اخر ما تشوف عينه. ثم يجيء ملك الموت كأن الملائكة دول بيقعدوا قبل وجود ملك الموت ايه بشوية علشان يطمنوه ويهدوه ويثبتوه ويظبطوه. مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. شوف لما امك تيجي وانت مريض وتروح قاعدة جنب دماغك كده وتحط ايدها على رأسك بمنتهى الحنية الحنون لما حد حبيبة فيه. فيجلس ملك الموت عند رأسه يروح قاعد عند دماغه فيقول ايتها النفس الطيبة يا بشراك بشهادة ملائكة مولاك أن نفسك طيبة وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء زي ما الميه دي بتنزل كده ببساطه روحك تخرج كده بمنتهى البساطه.

في شدة. ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال شديد الانتهار. انوص. اتقعد يجل. بتتركك ايه? بص قدامك. رد. جاو. من ربك? ده انت لما تدخل امتحان لو لقيت المراقب بيبصلك كده بتقول له ما تبصليش عشان انا بخاف. نسيتني الاجابة. اذا وقف جنبيك شوية تقول له لو سمحت ما تقفش جنبي انا ما اعرفش اجاوب. ما اعرفش اجاوب واحد واقف. واحد واقف فوق راسك. ايه انت ما عرفش غيري. بيحصل كده? لا جماعة هيجي الملك يعمل ايه? تعادل. كويس. طب ايه ايه في ايه? في ايه? من ربك? طب بالراحة. من ربك? اجل. انت. هنا. المؤمن ما هو واخد واخد بشارات من الاول. صح? اصل ملك الموت في الاول قال له ايه? اخرجي ايه الروح الطيبة. وشاف كفا من الجنة وحنوط من الجنة وسرح السماء ونزل من السماء فكل الزعية ده ولا تهز يا عم تكلم مين انا عارف اصلا شفت اخرت ها قولوا من ربك ربي الله بمنتهى البساطة مهما زحف ما اصل الولد اللي مذاكر وحافظ لو جابوا له فوق دماغه 100 مراقب يتهز لو حطوا له 20 واحد يفتشوه وهو داخل الامتحان يتهز ما هو اصلا سبحان الله اهو انتوا برضو اصل ممكن واحد يسمع الشريط ده في الميكروباص احنا دلوقتي في دنيا الميكروباصات كل الناس بتسمع كل حاجه في الميكروباصات ها فيقوم واحد يقول لك يا بابا بطل بقى يا عم وده ربنا رحيم اذا حقوله ايه قال اذا حقوله ايه لا ايه صرصر عليه كده قول يا حبيبي قول جاوب ما تخافش قول ربك مين لا احنا بنصدق النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ينتهي راني فتبقى ايه ينتهي راني من ربك فطبعا لأن ثابت ينتهرانه ويجلسانه وخلي بالك ايه الموضوع ايه يجلسانه يعني ينتهي من كتفه كده احده اقعد قولي من ربك فيقول ربي الله فيقولان ما دينك يقول ديني الاسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله يصدق جميل مريش اصل دي وسائل اطمئنان ايضا فيقولان وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي افرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يا قرة عينك حين تسمع منادي السماء يقول صدق عبدي صدق حبي زمان رحت مع واحد ايدنا نسمع نتيجة الثانوية العامة في مدرسة السعيدية دي عارفينها في الحوش كده واقفين وفي ميكروفون في الحيطة عمال ينادي الارقام الايه اللي نجحت يا رب نجح طلبة المسلمين